تسامح رابح ومرتاح وينام وهو سعيد. العرب عندها أحقد مخلوق شنو هو؟ عكس المتسامح الحقود، الجمل، البعير. العرب معروف عندها البعير حقود، لو 10 سنين ما ينسى، اذبح ولده وبعد 10 سنين تعال يتذكرك وينتقم. علشان لهذا يقول العرب إذا شاف واحد حقود يقولون أحقد من بعير، يعني ينافس البعير بحقده. أما المؤمن متسامح، يضع رأسه على الفراش ينسى، يبدأ يوما جديدا بقلب صاف. يخطئون عليه كثيرون لكن ما يشيل بقلبه. دعاء المؤمن: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. يا رب لا تحط في قلبي غل وحقد على أهل الإيمان، خلني متسامح. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. بعد معركة كان النبي صلى الله عليه وسلم راجعين المدينة مع أصحابه، خلصوا من معركة راجعين، ما يدرون أن في واحد من المشركين يتبعهم يلحقهم. في الطريق جاء وقت الظهر، يريدون الاستراحة والقيلولة، كل واحد بحث له عن ظل ينام فيه، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا حرس لا جيش، رجل يتوكل على الله وينام في أي مكان، حال حال الناس، متواضع نايم تحت ظل شجرة. المشرك يترصدهم يترصدهم يترصدهم لين جاءت الفرصة الذهبية. كل الناس نامت، كل في مكان بعيد، النبي بروحه وسيف الرسول وين؟ معلق على الشجرة. فتسلل الرجل، تسلل المشرك حتى وصل إلى السيف وأخذه، فانتبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاستيقظ، فاخترط السيف الرجل، طلع السيف من الغمد. الآن ضربة واحدة وينتهي كل شيء، ثواني وينتهي كل شيء. فقال الرجل المشرك الحاقد، قال الرجل المشرك الذي جاء بقلب ينتقم، قال: من يمنعك مني الآن يا محمد؟ لا سلاح ولا صاحب ولا جيش ولا عسكر، ما في أحد، بروحك، من يمنعك الآن مني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بكل ثقة، يعلم أنه لن يستطيع عليه، قال له: الله الله، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. الله سيمنعك مني. تدرون شو اللي صار؟ اهتز السيف من الخوف، اهتز السيف وسقط. أخذ النبي السيف، قام على الرجل، قال له: من يمنعك أنت الآن مني؟ أنا عندي ربي، أنت إيش عندك؟ أنت ما عندك أحد، لا سلاح ولا رب تعبده ولا أحد، من يمنعك أنت الآن مني؟ ماذا قال؟ قال بكل ثقة وهو مطمئن، قال: عفوك وحلمك يا محمد، قلبك لن يسمح لك أنك تقتلني، أخلاقك أعلى من أنك تقتلني الآن، طيبتك تسامحك ما راح تخليك تذبحني. فقال له اذهب إلى قومك روح. رجع الرجل، تدرون شو يقول؟ ذهب المشرك إلى قومه وهو يقول جئتكم من عندي خير الناس، جئتكم من عند خير الناس وما أرسلناك إلا رحمة. قلوبنا إذا ما فيها رحمة على الناس ما فينا خير. وما أرسلناك إلا رحمة، إلا رحمة للعالمين. في ناس قلوبها قسوة، وأهل الإيمان قلوبهم متسامحة، قلوبهم طيبة رحيمة. بعض الناس والله من شدة القسوة في قلبه لو زوجته تغلط غلط واحد، مسكينة الزوجة شايلة عياله تحملهم تربيهم مسوية أكله مرتبة فراشه معدلة الغرفة تدرس عياله كل شيء كل شيء تسوي وطابخة الأكل، بس المسكينة ناسية الملح، ملح ناسيته شو يسوي فيها؟ يمكن يقلب الصحن على رأسها. هذا متسامح؟ هذا إنسان يعرف يتعامل مع غيره؟ وين خيركم خيركم لأهله؟ بعض الحريم نفس الشيء، لو زوجها يغلط غلط أنا عمري ما شفت منك شيء زين، أنت أسوأ رجل في ما في زوج مثلك يا بنت الحلال. أنا سويت لا لا لا لا لا لا، أنت عمري ما شفت منك شيء زين. وين التسامح؟ أين القلوب المتسامحة؟ أبو بكر الصديق، تعرفون من أبو بكر؟ أبو بكر خير الأمة بعد النبي. أبو بكر في حادثة الإفك، تعرفون حادثة الإفك؟ الناس تكلموا في من؟ عائشة، صح ولا لا؟ الصديقة الطاهرة المطهرة، الناس تكلموا فيها، أهل النفاق أهل النفاق خلهم، لكن المشكلة في بعض اللي تكلموا مع أهل النفاق، ما هم منافقين لكن صدقوا وتكلموا ومشت عليهم الإشاعة. لما برأ الله عز وجل عائشة، تعرفون من الذين تكلموا في ابنة أبي بكر؟ رجل اسمه مصطح وبعض أصحابه. تعرف من هؤلاء؟ هؤلاء كان أبو بكر من أقرباء أبو بكر، وكان ينفق عليهم أبو بكر، يتصدق عليهم. أبيك تتخيل بس، واحد تنفق عليه ويسب بنتك، واحد أنت تعطيه معاش من عندك صدقة، كل شهر تعطيه معاش من عندك كرم، ويتكلم على عرض بنتك، شو تسوي فيه؟ أبو بكر أول شيء قال خلاص النفقة ما راح أعطي، راح أوقف النفقة، عقب ما تكلم في بنتي ما يستحق. فأنزل الله عز وجل فليعفوا وليصفحوا. يا أهل الكرم، يا أهل الإحسان، يا أهل التقوى، يا أهل المروءة، الناس تغلط، ترى الناس بشر، ترى الناس ما هي معصومة، لكن أنتوا غير، أنتوا أهل كرم. فليعفوا وليصفحوا، تدري شنو الأجر؟ ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ اعفوا الله يعفو عنك، سامح يا أخي. تدرون منو اللي ما يرتاح بالليل ما يجيه النوم؟ اللي حاقد على الناس كلها. بعض الناس استغفر الله كل ليلة يحاول يتذكر من اللي غلطوا عليه، عنده لستة، كاتب قائمة عنده 16 واحد، وكل يوم يزيد واحد، يوصلهم 100 200، يحاول ما ينسى، فلان غلط علي، فلان سبني، فلان اغتابني، فلان ما أحسن فيني الظن، فلان والله شو هالقلب بعير، هذا مو آدمي. المؤمن ما عنده كذي، المؤمن ينام مرتاح البال، يوم من الأيام الرسول صلى الله عليه وسلم قال حق الصحابة تصدقوا تصدقوا، مساكين اللي عنده تصدق، الصحابة فقراء، اللي عنده طعام، اللي عنده تمر، اللي عنده زيت، كل واحد طلع اللي عنده، اللي شوية دراهم شوية فلوس. واحد من الصحابة اسمه أبو ضمضم تضايق، ليس عنده شيء يتصدق به، فلما جاء الليل ضاق صدره، أنا ما عندي شيء، ما عندي شيء أتصدق فيه، شا سوي؟ قال: اللهم إنك تعلم أنه لا أملك شيئا أتصدق به، ولكن يا رب تصدقت بعرضي، فمن سبني أو شتمني أو ظلمني قد عفوت عنه. كل واحد سبني شتمني ظلمني عفيت عنه، هذه صدقتي يا رب، ما عندي غير الصدقة. صدقة فلوس ما عندي، بيتي أنا بروحي فقير، لكن عندي أتصدق بعرضي، اللي سبني وشتمني وظلمني عفيت عنه. ونام، صلى الفجر، بعد صلاة الفجر الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل: أيها الناس، أين المتصدق بعرضه البارحة؟ من اللي بالليل تصدق باللي سبوه واشتموه؟ أبو ضمضم يشوف يمين يسار ما في أحد، عرف أنه المقصود، أين المتصدق بعرضه البارحة؟ قال: أنا يا رسول الله، أنا المتصدق بعرضي. قال: أبشر، فإن الله قد قبل صدقتك، أبشر فإن الله قد قبل صدقتك، إنما يتقبل الله. الله ما يتقبل من أي واحد، إنما يتقبل الله من المتقين. منو فينا الحين قاعد وبينه وبين واحد من أصحابه زعل؟ كم واحد بيننا الحين بينه وبين أرحامه زعل؟ كم واحد جالس بيننا الحين يمكن بينه وبين عياله زعل؟ كم واحد بيننا يمكن بينه وبين والديه خلاف وشحناء وزعل؟ كم واحد جالس يمكن بينه وبين زوجته وبينه وبين زوجها زعل خلاف؟ منو فينا الحين وهو جالس يقرر يقول: يا رب فقط من أجلك، يا رب فقط لك أنت، يا رب ما أبتغي إلا وجهك في قلبي الحين عفيت، وبعد ما أطلع من المجلس راح أروح أتصل عليه وأصلح بيني وبينه. منو فينا اللي راح يكسب هذا الأجر؟ فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ترى الناس ما راح يصفقون لك، ترى فلوس ما راح يعطونك، إذا تبي أحد يمدحك انسى، تبي تعفو وتصلح ترى أجرك على من؟ فوق، على الله. فمن عفا وأصلح فأجره على الله، والله أعرف عن أسر أنا حاولت أصلح بينها سنوات، بنت ما تكلم أمها ولا الأم تكلم البنت، صدقون ولا لا؟ سنين هاجرين بعض، أم وبنت، البنت كبيرة متزوجة. يوم من الأيام كنت أنا والدكتور محمد والشيخ سليمان الجبيلان ثلاثتنا في أحد المجمعات والأسواق في مهرجان ركاز، بعد كان كنا جالسين الثلاثة، وكانت المحاضرة عن بر الوالدين. قدر الله أن تكون الأم والبنت في نفس المجلس، شافوا بعض أول المحاضرة بس ما سلموا على بعض طبعا، سنين ما يكلمون بعض، في قطيعة بين أم وبنتها. يا أخوان الدنيا ما تسوى، يا أخوان وين عايشين؟ أم وبنتها، وما ندري إنهم جالسين. طبعا إحنا ما ندري ولا هم متوقعين إن الدرس راح يكون عن هالموضوع. هم جالسين، تخيلوا المنظر، ها الأم تطالع البنت وإحنا نتكلم، والبنت تطالع أمها. خلصت المحاضرة، أثناء الأسئلة البنت راحت حق أمها، عانقتها، قبلتها، بكت الأم، بكت البنت، أصلح الله بينهما في مجلس ذكر بعد سنوات من القطيعة. وين القلوب النظيفة؟ وين المتسامحين؟ وين اللي يقول أجري على الله؟ وين اللي يقول سامحتك؟ رجل اسمه زين العابدين، تعرفون منه زين العابدين؟ تابعي. أبوه اسمه حسين بن علي ابن أبي طالب، يعني شوف السلسلة، علي بن أبي طالب، ابنه الحسين سيد شباب أهل الجنة، ابن الحسين اسمه علي، هذا علي يسمى زين العابدين، من أعبد الناس في زمانه، عبادة، خلق، ورع، دين، تقوى. هذا الرجل يوم من الأيام جالس في المجلس، دخل رجل يبغضه، يكرهه، ما يحبه، دخل المجلس في المسجد فسبه وشتمه أمام تلاميذه. تلاميذه أرادوا أن يقوموا له، قال كل واحد يجلس، خلوه يسب ويشتم، يسب ويشتم، ما قال له شيء، خلاه لين شبع سب وراح. ايش بيصير فيك لو سبك؟ خسرت شيء؟ لو شتمك نقص منك شيء؟ لا، ما يصير شيء، خليه يسب، من الخسران؟ هو لو سبوك وشتموك ما راح تخسر شيء، في النهاية أنت ربحان، ترى ربحان حسنات وأنت نايم في بيتك. تركه زين العابدين وراح. بالليل بعد العشاء ذهب إليه، طرق الباب عليه بروحهم بالليل، فتح الباب الرجل فزع، ما الذي جاء بك؟ توني سابك، توني شاتمك، هل يعني ايش حقي جاي؟ تبي تنتقم؟ تبي ترد؟ ما الذي جاء بك؟ قال يا فلان، إن كان حقا ما ذكرته في، إذا كلامك اللي قلت فيني صحيح فغفر الله لي، الله يغفر لي، وإن كان كذبا فغفر الله لك. إذا سبك وشتمك صحيح الله يغفر لي، وإذا سبك وشتمك مو صحيح الله يغفر لك، والسلام. ومشى الرجل ذهل، ايش قاعد يقول هذا؟ ركض أسرع إليه، مسكه، قال يا إمام، قال يا إمام، أسألك بالله أن تحللني. فعانقه وأخذ يبكي، فعانقه وأخذ يبكي، ادفع، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي، كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. العربي الأول، العرب، شوف أشعار العرب، عندهم بعض الأخلاق اللي إلى اليوم نعتز بها وصراحة نفتقدها. يقول العربي الأول، وإن الذي بيني وبين بني أخي وبين بني عمي لمختلف جدا، فإن أكلوا لحمي وفرت لحومهم، وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا، ولا أحمل الحقد القديم عليهم، وليس رئيس القوم من يحمل الحقد. اللي يحمل الحقد ما يستحق أن يسود الناس. من يسود الناس؟ يوسف عليه السلام. يوسف عليه السلام ايش سووا فيه؟ أرادوا قتله فحفظه الله، رموه بالبئر فنجاه الله، منعوه من حنان الأبوة والأمومة سنوات طوال، بسببهم بيع بالأسواق بثمن بخس، بسببهم عاش في قصر يخدم الناس، بسبب إخوته فتن في دينه وفي نفسه فصبر، بسبب إخوانه دخل السجن وظل في السجن بضع سنين. هذا يوسف، كل هذا صار فيه بسبب من؟ بسبب إخوانه. ولما جاء إخوانه إليه قالوا له، قالوا أئنك لأنت يوسف، قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا. بعد شوي ازعلوا إخوانه وتضايقوا من نفسهم، قالوا تالله لقد آثرك الله علينا، طاطوا رأسهم، وإن كنا لخاطئين، رفعوا رأسكم، لا تثريب عليكم اليوم، لن يذكركم أحد بسوء بعد اليوم. يا يوسف اليوم يوم الانتقام، يا يوسف سنوات من الأذى اليوم قدرت عليهم، لا لن يتكلم عليكم أحد بسوء بعد اليوم، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. حتى النبي عليه الصلاة والسلام رسولنا كم سنة حاربوه؟ 21 سنة أهل مكة يحاربونه. كم سنة؟ 21 سنة. من يوم قال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد بدأت العداوة، تبا لك سائر اليوم. ألهذا جمعتنا؟ 13 سنة قبل الهجرة وثمان سنوات بعد الهجرة حتى فتح مكة وانتهت عداوة مكة، كم سنة؟ 21 سنة. قتلوا أحب الناس له، جرحوه، آذوه، حاربوه، حاصروه، كل شيء سووا فيه. فلما قدر عليهم، شوف المتسامح، شوف القلب، لا تثريب عليكم اليوم، نفس كلمات يوسف عادها، ثم قال لهم اذهبوا، اذهبوا فأنتم الطلقاء، اذهبوا فأنتم الطلقاء. هل مر عليك يوم من الأيام، أقول لك أنا مثال تذكر معي، هل يوم من الأيام مر عليك بالسيارة وأنت تمشي بالسيارة وشفت ناس نازلين من سيارتهم وقاعدين يتهاوشون؟ مر عليك مرة ناس نازلين من سياراتهم وبالعصي يتهاوشون؟ مرة من المرات شفت مجمع ولا مكان واحد تلاسن مع واحد وقاموا وتطاققوا؟ صارت صح ولا لا؟ كثير. دش على اليوتيوب وشوف الناس ايش فيهم، ايش القلوب هذه اللي ما تتحمل، شوي غلط عليه بالسياره وقفه، نزل تهاوش وياه ويمكن نزل العجره ولا ايش فيك. هذا قلب المتسامح. خادمك او خدامتك في يوم من الايام رفعت صوتك عليها؟ خادمتك ايتها المراه في يوم من الأيام رفعت صوتك عليها؟ قلب المؤمن ما يرفع صوته أصلا، ما يغضب، إيش حقه يغضب؟ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز يحكم أكبر دولة في ذلك الزمان، خلافته في دمشق حررها الله وطهرها الله من الأنجاس. عمر بن عبد العزيز حاكم أعظم دولة، دش المسجد بالليل، دخل المسجد في دمشق، ما يدري وهو يمشي وطأ داس على رجل واحد كان نايم، ظلمة ما شافه، حاش شوية رجل واحد وهو نايم، وعمر كان معه صاحبه، فالرجل النايم استيقظ وهو معصب، فشاف عمر بن عبد العزيز، منو عمر الحاكم؟ فقال له: أنت مجنون؟ أنت مجنون ما تشوف؟ فرد عليه عمر قال له: لا لست مجنونا، ومشى. قال صاحبه: يقول لك مجنون وتسكت؟ يغلط عليك وانت ما تدري اصلا، انت معذور. يقول لك مجنون وتسكت عنه؟ قال: لا، هو سألني سؤالا فأجبته. ليش زعلان انت؟ سألني انت مجنون وقلت له لا ماني مجنون. ايش فيها؟ فيها شيء؟ ليش معصب؟ ليش زعلان؟ تدرون ليش؟ القلب لما يمتلي إيمان ما يهتم لهذه الأمور. والكاظمين الغيظ، صفات أهل التقوى. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ها فكرت؟ فكرت راح تطلع الحين تتصالح مع منو؟ لا تقول لي ما حد زعلان علي ولا أنا زعلان على أحد. تذكر تذكر، عندك صاحب كم سنة ما تكلمه، يمكن بعضنا جالسين للحين على ذمة بعض، زوج أو زوجة، وبعضهم بيت واحد ببيت واحد ما يكلمون بعض. تصدقون؟ تقول لي واحدة صار لنا سنوات كل واحد ينام بغرفة، شو الحياة هذه؟ ما يصير. اليوم اليوم ما تطلع من هني لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، حدك ثلاث، ما يصير أكثر، مو على كيفك، ما يجوز. لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. وين الحب بيننا؟ ما يصير تطلع من هني. تذكر بعضنا يمكن الله يستر عنده 17 واحد زعلانين عليه، من ربعة، من جيرانة، من زملاء، من أرحامة، من والله ما يعرف إيش كثرهم. على الأقل اكتب رسالة حلوة ودز لهم، إذا يعني مستخسر الريال اللي تدفع فيه الرسالة دز بالواتساب ببلاش، لكن على الأقل اجعلها لله واعتذر حتى لو هو الغلطان. قل: إذا كنت أنا الغلطان أنا آسف وأعتذر ولك حق علي، لكن أرجو ألا ننام الليلة وفي قلبي بعضنا على بعض شيء. منو يقدر يسويها؟ واحد مع أخوه زعلان كتب له رسالة، اكتب نفس الرسالة ودش على النت تلقى رسائل حلوة في الصفح والاعتذار، انقل منها، انقل، حط صورة حلوة دزلة. قال: من اليوم تعارفنا ونطوي ما جرى منا، فلا كان ولا صار ولا قلتم ولا قلنا، خلاص، وإن كان ولا بد من العتب فبالحسنى. خل نبدأ صفحة جديدة يا أخوان، ما نطلع من هذا المجلس ما ننام الليلة، الليلة ما ننام إلا قلبنا سليم. نتصدق بما أخطأ الناس فيه علينا. والله أكثر من سب من البشر، تدري من أكثر واحد سبوه من البشر؟ النبي عليه الصلاة والسلام. في أكثر من رسول الله سبا، وكان يرفع يديه ويقول: اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. مو بس سبوه، حاصروه، آذوه، اطردوه، مات عمه، ماتت زوجته، ضاقت الدنيا كلها فيه، راح الطائف، قال مكة خلاص ماكو فايدة أروح الطائف. سووا فيه أهل الطائف، تدري سووا فيه؟ استهزوا عليه، سخروا منه، سبوه ورموه بالحجارة لين طلع. في أشد من هذا؟ رجع من الطائف مهموم، وين أروح؟ أهل مكة ما يبوني، أهل الطائف يسبوني، يشتموني، يرموني بالحجر، وين أروح؟ جاء ملك، قال جبريل هذا ملك الأخشبين، أطلب منه ملك الجبال فليطبق عليهم الأخشبين، يعني جبلي مكة وخلاص تفتك منهم، يطلع جيل جديد وتبدأ معهم. قال لا لا، احنا مو كذي، احنا قلوبنا ما توصل للانتقام، قلوبنا لا، قلوبنا تبي الخير للناس. قال لا، أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله، إذا هم ما فيهم فايدة عيالهم. مو طلع عكرمة ابن أبي جهل، ما طلعوا خالد ابن الوليد، ما طلعوا عيال الصناديد يحملون راية الإسلام. أصلابهم، يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أوعدني على الأقل واحد، ترى الشيطان أكثر ما يفرحه أن يفرق بين اثنين، خصوصا الزوج والزوجة، أكثر شيء يفرح الشيطان. أوعدني تطلع من هني تصلح بينك وبين واحد، إذا ما في أحد ما شاء الله بيننا صالحين، ما أحد زعلان عليهم، تمام. أوعدني أنك تصلح بين اثنين، مو معك أنت، اثنين غيرك. جاهزين شباب الليلة؟ الليلة إذا تعرف اثنين مختلفين تصلح بينهم. ترى كلام الناس ما منه فايدة، الإصلاح بين الناس هو الذي ينفع. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ابدأ من اليوم، قل أنا إن شاء الله كل يوم أصلح بين اثنين، كل يوم اثنين مختلفين من ربعي أصلح بينهم. يا أخت الفاضلة، إذا تعرفين وحدة زعلانة من زوجها، الليلة أصلحي بينها وبينه، حتى لو كان الرجل سيء نحاول نصلح، وما ندري قد هذا السيء يكون أصلح الناس يوم من الأيام، قد هذه السيئة تكون أصلح الناس يوم من الأيام. الله بعثنا رحمة للناس، ما بعثنا عذابا للناس. المتسامح رابح. تبي تنام مرتاح، تبي تعيش مرتاح، سامح الناس. وإذا ضاق صدرك من كلامهم يوم من الأيام، ما تحملت، سبوك، اشتموك، تكلموا بعرضك، أظلموك، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. إذا ضاق صدرك منهم شو تسوي؟ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. إذا ضاق صدرك من كلام الناس، إذا ضاق صدرك يا امرأة يا فتاة من كلام الناس، تدرون شنو الحل؟ فسبح بحمد ربك، الهج بالذكر، خر ساجدا لله، وكن من الساجدين. فضفض حق ربك، اشتكي حق الخالق، قل يا رب أنت تعلم ما يقولون، لكن ليس لي رحمة إلا رحمتك، وليس لي غيرك يا رب. ابدأ طلع اللي بقلبك لله، وشوف بعد الصلاة شلون قلبك، شلون نفسك، شوف الراحة اللي راح ترتاحها. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين.